للإخوان. الله يبارك فيكم شيخنا، الله يبارك فيكم. طيب إذا نبدأ إن شاء الله شيخ. بسم الله. اللهم يسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم ومتعهم اللهم بالصحة والعافية ومد أعمارهم في طاعتك وزد في علمهم، آمين. آمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا الكرام إلى، تسمعني شيخنا؟ نعم نعم. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا الكرام إلى الإمام مالك رحمه الله في موطئه برواية تلميذه القعنبي. نعم. وقد وهذا هو المجلس السابع منه، وقد وصلنا إلى الحديث رقم 99. نعم. نعم. وبه إلى الراوي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. هذا فيه أولا أن النداء بالصلاة أو الآذان يفر منه الشيطان، يفر ويحصل منه ضراط، يخرج منه ضراط وريح، ريح له صوت خشية وخوفا من ربه، لأن الآذان فيه ذكر، فيه ذكر الله عز وجل ودعوة إلى الصلاة، فهو يفر من ذلك، فأن ذكر الله عز وجل إذا لازم العبد ذكر الله عز وجل عصم ووقي من الشيطان، قال: حتى لا يسمع التأذين. وفيه أن من أدبر عن ذكر الله عز وجل وعن مجالس الخير وعن سماع القرآن وسماع الذكر، هذا لا شك أنه في سمة من سمات الشيطان، يفر من مجالس الخير. المهم قال: فإذا قضي النداء أقبل، إذا قضي النداء وانتهى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوبها أي وقيمة الصلاة، تثويب الرجوع، وقيمة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل آذان الصلاة. وهذا تغليب، للإقامة وتشبيهها بالآذان، باب التغليب. وإلا فالإقامة ليس لها أحكام الآذان، مع الخلاف في ذلك. قال: حتى إذا قضي التثويب أقبل، كذلك إذا انتهى التثويب وانتهت إقامة الصلاة أقبل على أقبل الشيطان وعلى الإنسان، أقبل إليه حتى يوسوس له في صلاته، فيذكره بما نسيه ليشغله عن صلاته وينقص من أجرها. قال: أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، نعم نعم الحديث الذي قبله. نعم نعم نعم نعم نعم الحديث الذي قبله: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الأنصاري المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه وهذا في استحباب اذان المنفرد، وهو الراجع عند الشافعي والمالكيه، سواء كان في حضن أو سفر. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يشهد الإنسان، يشهد هذا الجن والإنس وحتى الجمادات والعجمه وتشهد الانسان بما تشهد له بهذا الاذان، تشهد له بانه اذن ورفع صوته بالنداء. قال ابو سعيد سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه اخبر بخبر ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم واثبت انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اكمل. أحسن الله عليك. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب التبدي ومساكنة العرب، إني أراك تحب الغنم والبادية، وجاء في بعض الآثار من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا. هذا الجفو الذي يحصل لساكن البادية إذا إذا إذا إذا فقد فيها العلم، فقد فيها العلم وفقد فيها أهل الخير. أما إذا كانت أهل البادية أهلها وساكنوها لهم مثلهم مثل أهل الحضر، فيهم العلم وفيهم هذا التطور ويسمعون تأتيهم الأخبار ويأتيهم العلم، فلا ضير في ذلك ولا كراهة في ذلك، فإنهم سواء. فالكراهة في سكن البادية لمن ابتعد عن العلم وابتعد عن الخير، فهذا يجفو والشيطان يأكل من ذئب القاصية، فيكون مبتعد عن مجالس الخير وعن مجالس العلم وعن مصاحبة أهل الخير وملازمة الفضلاء. إني أراك تحب الغنم، هذا فيه كذلك فيه أن الإنسان إذا رأى الغنم فلا بأس، لا بأس برعي الغنم، وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فليس رعي الغنم وسكن البادية ليس فيه منقصا للمرء، إذا كان ذلك لا يصد عن ذكر الله عز وجل، ولا يصد عن التعلم ولا ولا ولا طلب الخير ولا الدعوة إلى الله عز وجل وبذل الإحسان إلى الناس. قال ومع ذلك سكن البادية ورعي الغنم هذا لا يمنعك من أداء الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. قال فأذنت بالصلاة، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، أحكام الله عز وجل جارية عليك، سواء كنت في باديتك في غنمك مع غنمك في حضرك في سفرك، فأحكام الله عز وجل تجري معك. قال فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد القيامة. كذلك مفهوم المخالفة أنه إذا تلفظ بكلام بذيء وفعل أفعال مشينة فإنها كذلك يشهد عليه الجن والإنس والدواب والعجموات والجمادات، كل شيء يشهد له من قيامة، حتى الأرض، حتى الأرض تشهد الإنسان ما صنع عليها وما فعل. فأن الإنسان إذا أكثر من الخير فإن هؤلاء يكونون له شهودا يوم القيامة، يشهدون بفضله وخيره. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي بالتثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. نعم شيخ. هنا قال حد قال عن مالك عن أبي زناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نودي بالصلاة، إذا نودي بالصلاة أي أذن المؤذن أدبر الشيطان، الشيطان يولي القهقرة ويفر من سماعي، يفر عند سماع الآذان، وله ضراط، وله ضراط هو ريح يخرج مع صوت، ريح يخرج مع صوت حتى لا يسمع التأذين، يفر من كل ما فيه الخير، يفر من كل ذكر لله عز وجل. فإذا قضي النداء، إذا انتهى المؤذن من من من من الآذان، أقبل الشيطان على المرء يوسوس له لعله يخرجه من صلاته، يخرجه من مسجده، لعله يشغله عن أمور أخرى، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. ثوب بالصلاة أي عاد ورجع بإقامة الصلاة، وهي المراد هنا الإقامة. أدبر الشيطان كذلك لأنه سيسمع ذكر الله عز وجل، سيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو لا يريد الصلاح ولا يريد الفلاح، فيفر كذلك. حتى إذا قضي التثويب انتهت الإقامة أقبل الشيطان فيوسوس أقبل الشيطان يوسوس الإنسان يوسوس له ويشغله عن عن عن صلاته وينقص أو يذهب خشوعه حتى يخرج من صلاته ولا شيء يخرج بلا أجر أو بلا بلا بلا, بلا شيء. قال يقول أذكر كذا أذكر كذا هذا أذكر كذا أذكر كذا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الإنسان إذا كان نسي شيئا يقبل على صلاته يقبل على صلاته ليتذكر لك شيء. وهذا فيه نظر أنه لا يقبل المرء على صلاته لتذكر ما نسي. قال لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. فيوسوس الإنسان وأن من وسوس له الشيطان هذا لا شك أنه قلبه فيه خير وفي إيمان. الشيطان لا يدخل بيتا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا يدخل بيتا خالي وإنما يدخل البيت الذي فيه شيء من إيمان وشيء فيه شيء من التقوى ليشوش على المرء ويزيح إيمانه أو ينقصه. قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. وفي إثبات الضراط للشيطان عند سماع الأذان وأن الشيطان له ضراط حقيقة. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبيقرأ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء بالصلاة والصف الأول في سبيل الله عز وجل. نعم شيخ. نعم قال هنا حدث القعنبي عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء يفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته تفتح أبواب السماء لتقبل دعوة الداعي. متى تقبل دعوة المرء؟ قال عند موضعين. الموضع الأول عند النداء بالصلاة وهي بين الآذان والإقامة. هذا وقت مستجاب فيه الدعوة. والموضع الثاني والصف الأول في سبيل الله عز وجل أي عند الغزو عند في المعركة والتحام الجيشان هنا تقبل كذلك ويستجاب تفتح أبواب السماء ليقبل دعاء الداعي. وكذلك عند نزول المطر عند نزول الغيث أول نزوله كذلك هذا وقت مستجاب فيه الدعوة. نعم ولم يذكره الإمام رحمه الله تعالى. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما وجدت الناس عليه أما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا وأما القيام فإني لم أسمع فيه بحد يقام له ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس وإن فيهم الثقيل والخفيف. نعم شيخ. نعم هنا سئل مالك رحمه الله تعالى عن تثنية النداء أي تثنية النداء الآذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا المراد تثنية الآذان تثنية كلمة الآذان. والإقامة هل تثنى أيضا ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام ولا إذا سمعت الإقامة. فقال رحمه الله تعالى لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما وجدت الناس عليه أي عمل أهل المدينة ما كان عليه أهل المدينة. قال أما الإقامة الأذان يثنى أما الإقامة فلا لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه الأمر الناس عندنا أي في المدينة. لكن ورد ألفا ورد أن قد قامت الصلاة تثنى إلا قد قامت الصلاة تثنى في حديث ورد أنها تثنى وهذا مستثنى من كونها تفرد إلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى. إذن الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله فقد قامت الصلاة هي تثنى وهو عمل وهو رواية المدنيين عن مالك رحمه الله تعالى. قال أما القيام فإني لم أسمع فيه بحد يقام له. متى يقوم الناس؟ هل يقومون عند سماع الإقامة؟ هل يقومون عند رؤية الإمام إذا دخل المسجد؟ فقال الإمام رحمه تعالى أن ذلك يبقى على حسب طاقة الناس، على حسب طاقة الناس. قال فإن فيهم الثقيل والخفيف لا يقيدون ولا يحرجون بقيام عند سماع الإقامة أو عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قام الصلاة. بعضهم يوجب عند هذا الموضع وبعضهم عند رؤية الإمام، فهو ترك الأمر على حسب طاقة الناس وقدرتهم. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى بها إلا بعد أن يحل وقتها. فقيل له هل يكون النداء يوم الجمعة قبل الوقت؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. نعم شيخ. نعم. قال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، كل الصلوات ينادى بها عند دخول الوقت إلا الفجر، إلا الصبح ينادى بها قبل الفجر، أي قبل انصداع الفجر وبزوغه. قال لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى بها إلا بعد أن يحل وقتها. الصبح، الفجر، ثم الصبح. فالفجر يكون يحل الطعام، وأما الصبح فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة، صلاة الفجر. فقال لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، قبل بزوغه. قال فأما غير من الصلوات فإن لم نرها ينادى بها إلا بعد أن يحل وقتها. كل الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها ينادى بها عند دخول وقتها. قال فقيل له هل يكون النداء يوم الجمعة قبل الوقت؟ فقال لا، نداء لصلاة الجمعة يكون عند الزوال، لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. هو قول جماهير العلماء رحمه تعالى، جماهير العلماء إلا الإمام أحمد رحمه تعالى ذهب إلى أنها تكون قبل الزوال، ينادى بها قبل الزوال. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن النداء يوم الجمعة يكون بعد زوال الشمس. نعم، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وسئل مالك عن قوم حضروا وأرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا. قال ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة. نعم شيخ. نعم، وسئل مالك عن قوم حضروا وأرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا. أن الآذان ليس شرطا في صحة الصلاة، ليس شرطا في صحتها، وإذا أقاموا فذلك مجزئ عنهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس الآذان شرع لدعوة الناس إلى الصلاة، هذا الذي عللوا به. وإن أذن فحسن، لأن إذا خلى من دعوة الناس إلى الصلاة فإنه ذكر، فإن خلى عن دعوة الناس إلى الصلاة فيبقى ذكر لله عز وجل ودعوة إلى، إذا لم تكن للإنس ستكون للجن، كما سيأتي في حديث أنه إذا صلى الإنسان في البادية أو في سفره صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام صلى خلفه الملائكة أمثال الجبال. فهناك من يصلي خلفه وهناك من يردد آذانه ويحكي آذانه. قال وإنما يجب النداء في المساجد الجماعة التي يجمع فيها الناس. النداء يجب متى؟ يجب في المساجد التي يحضرها الناس ويدعى الناس إلى الصلاة فيها. مساجد الجماعة التي يجمع فيها أو التي يصلى فيها، سواء المصلى أو التي يجمع فيها. وذلك إنما يجب النداء في المساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة، أي يدعى الناس للصلاة فيها. أما الناس إذا صلوا لوحدهم فيكتفون يكتفوا بالإقامة، وإن أذنوا فحسن. وسيأتي. نعم نعم أحسن الله لكم. قال: سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني. والأذان، الأذان علماء قالوا أن الأذان إذا لم يقم بقرية، لم يقم بقرية جاز للإمام أن يغزوهم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، ويرفع راية الإسلام، رفع رايته تكون بالآذان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يسمع الآذان غزا، إذا لم يسمع الآذان غزا أهلها، غزا أهل تلك القرية. فهو شعار وعلامة مفرقة بين الإسلام، بين دار المسلمين ودار الكفار. فإذا سمع الآذان أمسك صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا لم يسمح أغار عليهم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن تسليم كان في الزمان الأول. نعم شيخ. قال: سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن تسليم كان في الزمان الأول. سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة. تسليم المؤذن على الإمام كان يقول: السلام عليكم، السلام عليكم، حان وقت الصلاة. هذا لم يكن في الزمن الأول. كانوا يدعوه، يأتي المؤذن إلى الإمام، يأتيه ويخبره، يسلم عليه ويحييه ويخبره بأن الصلاة حان وقتها ويدعوه إلى الصلاة. هذا لم يكن في الزمن الأول. الإمام يخرج إذا سمع الإقامة، إذا سمع الإقامة خرج للصلاة. قال: ومن أول من سلم عليه؟ فقال: أول من سلم عليه، قيل أنه بزمن معاوية، هذا حصل بزمن معاوية رضي الله عنه. فقال: لم يبلغنا تسليم كان بزمن الأول. لم يكن في الزمن الأول، في زمن الصحابة رضي الله عليهم، وفي زمن في في في في في عصره رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: سئل مالك عن المؤذن، عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، قال: لا بأس بذلك، إنما إقامته وإقامة غيره سواء. نعم. سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل. أذن لقوم، من أذن فهو يقيم في الحديث، من أذن فهو يقيم، إلا أنه فيه في سنده ضعف، في سنده الإفريقي هو ضعيف. من أذن فهو يقيم، لعله الإفريق وغيره، المهم في سنده ضعف. قال: المؤذن أذن لقوم ثم ذهب يتنفل، والناس أرادوا أن يصلوا، ماذا يصنعون؟ هل يصلوا بإقامة غيره؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، إنما إقامته وإقامة غيره سواء، لا بأس بذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرض، أيعيد الصلاة معهم؟ قال مالك: لا يعيد الصلاة معهم، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه. نعم شيخ. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي وقال: سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأتي أحد فلم يأتي أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال مالك: لا يعيد الصلاة معهم. لماذا؟ برأ ذمته بصلاته، بإقامة الصلاة وصلاته. قال: ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه. هذا دفع للفتنة. وهذا فيما إذا كان الإمام راتبا، لا تجمع الصلاة فيه مرتين، وهو قول سفيان الثوري وأجازه أشهب. وقال البياجي رحمه الله: إذا كان المؤذن إماما راتبا فكما قال مالك. يقول البياجي: إذا كان المؤذن إماما راتبا أي مكلف من طرف الدولة، مكلف من طرف الإمام، فكما قال مالك، لأن الاعتبار في الجماعة بالإمام دون المأموم لما في ذلك من مخالفة الأئمة ومفارقة الجماعة، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا ترى أوقات الصلاة، يجي اي انسان يؤخر الانسان بينه وبين بين الامام بينه وبين المؤذن خصومه، ماذا يصنع؟ يؤخر ويجمع يجعل جماعه ثانيه ويجن يفرق بين المسلمين. فقال لان ذلك يؤدي الى ان لا تراعى اوقات الصلاه ويؤخر من شاء ويؤخر من شاء ويصلي في جماعه لا تراعى اوقات الصلاه ويؤخر من شاء ويصلي في جماعه. وان لم يكن المؤذن اماما راتبا، فقال ابن نافع رحمه الله تعالى انه كالمصليات المصلى وفي امام متطوع، امام ومؤذن متطوع، لم ينصبه الامام، لم ينصبه الامام. فهذا يقول فيه الامام ابن نافع رحمه الله تعالى حكمه حكم الفذي. وقال عيسى كالجماعه، ويظهر لان قول عيسى في مسجد له مؤذن راتب وليس له امام راتب لتعلق حكم الجماعه به دون المؤذن. يقول امام عبد البر رحمه الله تعالى ولا اصل لهذه المساله الا المنع من الاختلاف على الائمه ورضع اهل البدع ليتركوا اظهار بدعهم، لانهم كانوا يرغبون عن الصلاه، يرغبون يكرهون، يريدون ان ينأوا عن الصلاه مع الائمه. قال لأنهم كانوا يرغبون عن صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجتمعون بإمامهم، يريدون أن ينشئوا جماعة ثانية مع إمام ثان لينازعوا الإمام. ومنازعة الإمام سواء حتى بالصلاة، حتى بقراءة الفاتحة، سيأتي حتى بقراءة الفاتحة لا تنازع الإمام. النبي سمعها عن منازعة الإمام، لماذا؟ لأن في ذلك إحداث فوضى وإحداث خلل بالصلاة، تشويش على الإمام، تضر بصلاة الإمام فتضر بصلاتك. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم. قال فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. نعم يجعلها يؤذنه، قال بصلاة الصبح وجه نائما، وأن فيها أن المؤذن كان يعلم عمر رضي الله عنه ويؤذنه بصلاة الصبح، ولا ضير في ذلك إمام، ومع ذلك كان الناس يأتونه ويخبرونه بصلاة الصبح وجه نائما فأيقظه ونبهه بصلاة الصبح. فقال الصلاة خير من النوم. يقول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وعلو كعبه في الإسلام وقرب منزله من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شو يقول؟ يقول الصلاة خير من النوم. فأمر عمر أن يسأل في نداء الصبح، وهو هذا ورد في الآثار، الصلاة خير من النوم أن تجعل في النداء الصبحي في النداء الثاني. نعم سبحان الله، شوف بهدوء وطمأنينة يقول له ضحى في النداء الثاني، ضحى في النداء الثاني، ما شاء الله، هذه نعمة. وهذا هؤلاء الأئمة ما على كعبهم وانتشر صيتهم إلا بهذا الخلق الفاضل وهذا الحسن المعاملة مع رعيتهم. نعم، وهذا في بث روح الإسلام في المسلمين، والناس يقتدون بالكبير، الناس يقتدون بالكبير. إذا كان عمر رضي الله عنه يرضع الكبراء والعلماء إذا فعلوا ما يكره، قال أنت إمام يقتدي بك الناس، لا تصنع كذا، أنت إمام يقتدي بك الناس. فكان رحمه الله تعالى ورحم الله جميع المسلمين يراعون هذا الفعل في أنفسهم حتى لا يخل ذلك بأخلاق الرعية وبدينهم. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. نعم شيخ. يقول رحمه الله تعالى، يقول حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. هذا من باب المبالغة، وإلا كان الناس على خير، والنبي اسم شاهد القرون الثلاث بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن هو أراد أن ينبه إلى أن كثير من الأمور تغيرت، يقول كثير من الأمور تغيرت إلا النداء بالصلاة لم يتغير. كثير من الأمور تغيرت، حصل فيها تغيير، ولكن النداء بقي على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في المدينة لم يتغير. نعم، وإلا الخير باقي في الأمة وفي التابعين وتابع التابعين، فتكون الخير فيهم جميعا رضي عنهم وأرضاهم. هذا من باب المبالغة يقوله رحمه الله تعالى وأرضاه، ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القائل نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. نعم شيخ. هذا الحديث سمع الإقامة عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس ملازمة واتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم صغيرها وكبيرها. قال سمع الإقامة وهو بالبقيع، اسم مكان، فأسرع المشي إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا فعله رضي الله عنه وفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يمشي بطمأنينة وبسكينة، يمشي بطمأنينة وبسكينة وبتؤدى حتى يصل وهو مطمئن، فلا يذهب إسراعه وسعيه إلى المسجد خشوعه، حتى لا يذهب سعيه خشوعه. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال لكن يبقى الآن يبقى أنا دائما أقولها، إذا كان الإسراع إلى المسجد لا يشق على الماشي وعلى المسرع، لأن الناس يختلفون في المشي، فربما سرعة فلان ومشيه السريع لا يؤثر عليه لأنه ملازم للرياضة، مثلا رياضي ملازم الرياضة وصاحب له قوة بدنية فلا تؤثر فيه، بخلاف غيره لعله إذا أسرع شيئا أخذ قلبه في الخفقان وفي في في في, في عياء، حصل عياء شديد. هذا لا ينبغي أن يسرع. أما الثاني إذا أسرع وما تأثر، فالظاهر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى وجدت العلة وهي خشية دخول الصلاة، خشية دخول الصلاة مع ذهاب الطمأنينة، خشية ذهاب الطمأنينة في الصلاة، فإذا انتفت هذه الخشية فلا بأس، لا بأس أن يسرع المرء إسراعا لا يضر بمشيته وبطمأنينته وهدوئه. نعم الناس يختلفون، لذا لعل ابن عمر وكان كأبيه أنه إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، فلعل هذا أخذه من أبيه وكان يسع في مشيه سرعة لا تؤثر على طمأنينته. نعم في صلاته. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب النداء في السفر. وبه قال حدثنا القائل نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول ألا صلوا في الرحال. نعم شكرا. نعم يقول باب النداء بالسفر إذا كان في سفر أنه ينادي المرء يؤذن في سفره. لكن هذا النداء بالسفر الإمام رحمه الله تعالى كأنه جعل الإذن بقولك ألا صلوا في الرحال لمن يشق عليه المجيء، وأن الغالب أن الذي يشق على المجيء هو المسافر للحاضر، الذي يشق عليه المجيء والإتيان المسجد والسعي إليه هو المسافر، هذا غالبا. أما الحاضر والقريب من المسجد قد لا يشق عليه مع وجود البرد، لكن هذه رخصة. فتبويب الإمام رحمه الله تعالى هذا يوهم ويوحي بأن الإمام رحمه الله تعالى يرى أن هذا غالب على أهل السفر، هذا الحكم غالب على أهل السفر. يقول حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. إذن قال ألا صلوا في الرحال، والرحال هو جمع رحل وهو المسكن المنزل والمسكن، والمنزل والمسكن أي صلوا في بيوتكم، أي صلوا في بيوتكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند الحكم، أسند الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، ليلة ليلة أولا باردة ذات مطر، أن يقول ألا صلوا في الرحال. المالكي رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاث، أو كان فيها إحدى هذه الأوصاف، هو أن تكون الليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، أو ذات ريح، فيسوغ للمرء أن يصلي في بيته، أن يصلي في بيته، ويسوغ للمؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال، أي صلوا في بيوتكم. علاش؟ دفع للمشقة ودفع الحرج. وديننا أتى بكل ما أتى بجلب المصالح ودفع المفاسد ودفع المضار والمشقة، المشقة تجوب التيسير، كلما أتت مشقة جلب معها تيسيرا، وهذا من تيسير الباري عز وجل أن خفف على أهل الأعذار وأهل الأعذار أن يصلوا في بيوتهم. نعم. المهم الأئمة، لكن المعروف عند المالكية والشافعية أنهم جعلوا الريح عذر بالليل، عذر بالليل فقط، جعلوا الريح عذر بالليل. قال قال إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، باردة وذات مطر، أن ألا صلوا في الرحال. أما الريح فإنه جعلوه خاصا بالليل، أما النهار فلم يجعلوا عذرا يسوغوا الصلاة في الرحال، وقول المؤذن ألا صلوا في الرحال. والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. نعم شيخ. نعم. هو قال رحمه الله تعالى، يقول حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر، في السفر كان لا يؤذن، كان يقيم فقط. لماذا؟ قلت لك لأن الأذان دعوة الناس إلى الصلاة، وهذا أنت الآن في سفر وحدي وحدك، فلماذا تؤذن وأنت لوحدك؟ فتقيم فقط. لكن ورد ولعله سيذكره الإمام، المهم أنه في موطأ الليثي أنه قال من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك. إذن إذا صلى فقط ولم يؤذن ولم يقم، صلى على يمينه ملك وعلى شماله ملك. لماذا؟ لأنه أقام الصلاة في سفره، أقام الصلاة في سفره أو في أرض فلات، وهذا من إحياء السنن وفعلها مع البعد ومع المشقة ومع السفر. قال فإذا أذن وأقام، الأذان ليس مقصورا على أن تصلي وحدك، وإنما إذا خلى من دعوة إلى الصلاة بقي فيه آثار ذكر الله عز وجل والابتهال إليه. قال فإذا أذن وأقام، بل وفي فضل أيضا هو صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، وهذا من الأحكام الأخبار الغيبية التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي خلفك ملائكة أمثال الجبال. فقال رحمه الله تعالى هو أن المسافر يقتصر على الإقامة إلا في الصبح، فإنه ينادي بها ويقيم. إذا كان في الصبح فإنه ينادي حتى يحضر، لأن الناس فيه ناس معه، لعله فيه ناس مسافرين معه، يناديهم لأهلي ليقوموا ليستيقظوا ويأتوا الصلاة ثم يقيم. وكان يقول إنما الآذان للإمام الذي يجمع الناس إليه، الذي يجتمع الناس إليه، الآذان يكون الإمام الذي يدعو الناس ليستمع إليه الناس ويصلي بهم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. نعم شيخ. لأنه ليس بواجب، هذا ليس بواجب، لذا قال إذا كنت في سفر لك أن تؤذن وتقيم، وإن شئت اقتصرت على الإقامة فقط. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. قال مالك لا بأس أن ينادي الرجل وهو راكب. نعم شيخ. نعم. يقول رحمه الله، يقول حديث عن سعيد المسيب وهو من التابعين، حديث مرسل، حديث مرسل أرسله سعيد المسيب، لكن لم يسنده، لكن هذا الخبر لا يقال عن رأي، لا شك أنه أمر غيبي، فلو حكم الرفعي، لكن ماذا قال في الأئمة رحمهم الله تعالى؟ يقول السيوطي رحمه الله تعالى هذا الحديث مرسل له حكم الرفعي، وقد ولد موصولا ومرفوعا، فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سليمان الفارسي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. يقول ورواه سعيد المنصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان موقوفا، واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة من صلى بجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. المهم أن هذا أمر غيبي ولا يقال بالرأي، وقد وصل الإمام النسائي رحمه تعالى كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فأنه إذا صلى لوحده صلى بأرض فلات بأرض فلات فإنه يصلي خلفه، يصلي عن يمينه وعن شماله من ملكان، يصلي عن يمينه وعن شماله ملكان، وإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال، الله أعلم بعددهم. وقال يقول الذي نقل عن الشافعي من الشافعية حناط عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه إذا حلف المرء أنه صلى بجماعة ما لكان بارا غير غير غير حانث. نعم. قال مالك لبس أن ينادي الرجل وهو راكب، لبس أن تنادي تؤذن وأنت جالس وأنت راكب على دابتك لا بأس، القيام للنداء ليس واجبا وليس شرطا في صحته. نعم. أما الطهارة يتطهر الإنسان للنداء، يتطهر للنداء. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم شيخ. نعم. قال إن بلال ينادي بليل، ينادي بلال يؤذن للفجر الأذان الأول فكلوا واشربوا، فالأذان الأول يحل الأكل والشرب إلى أن ينادي النداء الثاني حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم الصحابي الجليل وكل حتى يقال أصبحت، في حديث يقال حتى يقال أصبحت، من أصبحت أي دخل وقت الفجر فدخل وقت الصبح فينادي به، فإذا نادى للصبح حرم الأكل وحلت الصلاة، صلاة الصبح. فالصائم له أن يأكل إلى غاية الأذان الثاني وهو أذان الصبح، يأكل إلى غاية الأذان الثاني، وليس هناك توقيت في منع الأكل عنه، إلا بسماع الأذان الثاني، سمع الأذان الثاني فله، فهنا يحرم عليه الأكل والشرب وغيره من المباحات والعلم من الله تعالى. نعم أكمل. نعم. أحسن الله لكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. نعم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم كما سبق كسابقه. نعم. لأن هنا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. نعم. اختلف السند فقط. سنده مختلف ومتنه سواء. نعم. هذا فيه تنويع في الأسانيد. فيه زيادة شيخنا أغفلتها أنا عذرا. نعم. وقال ابن شهاب. نعم. نعم. قال ابن شهاب رحمه الله وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال مالك لم تزل الصبح ينادى بها ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم شيخ. نعم. قوله وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى. عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى لا يبصر. قيل أنه فقد بصره وصغير. لا ينادي أي أنه لا يؤذن حتى يخبره الناس أنه دخل وقت الفجر. وانصدع وطلع الفجر فينادي رضي الله عنه وأرضاه حتى يقال أصبحت أصبحت فينادي. قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم. أحسن الله لكم. نتوقف هنا إن شاء الله على الباب شيخنا. إذن حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. الله يبارك فيكم شيخنا. سأل الله أن يحفظكم وأن يزيدكم علما وأن ينفعنا بكم شيخنا. آمين وإياكم. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. الله يبارك فيكم شيخنا. الله يبارك فيكم. تفضلوا شيخنا. تحياتي للمشايخ والإخوان. وإذا كان فيه شيخنا ناصر وعبد الجبار فحياهم الله وحيا الله جميع الإخوان. نعم. بارك الله فيهم. آمين. ونفعني وإياهم بالعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وجعل هذا كله ميزان حسناتنا منه وكرمه. آمين. وألا يحرمنا هذا الاجتماع في الخير وفي فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله وكلام رسوله وبثه في الناس. الحمد لله أول من آخرة. وصلى الله وسلم على نبينا أكرم وعلى آله وصحبه وسلم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.